ما المراد بقول المؤلف وصفة صريحة؟ صريحة. طيب ما هو محترز هذا القيد من داود؟ مثل اي مثل ها اي مثل مثل ايش ها مثل انا اعطي مثال الان انا مبتدئ الان مثل لي عشان افهم ايش يا الذي ما اكل منه شلون نتكلم الان صفه صريحه صله ال ما هي بصفه الموصول غير ال صله ال يا الذي اليوم لانه يقول صفه صريحه نريد الصفة غير صريحة أنت قلت اسم التفضيل طيب وغيره الأفضل جاء الأحسن جاء العدل كثيرا طيب هل توصل ال بغير الصفه الصريحه توصل بالفعل المضارع مثاله ما انت ما انت بالحكم اللي ترضى حكومته طيب وهل توصل بغير ذلك ايضا الاخ هنا ها ايش ده انت هنا منها توصل بالفعل المضارع قليلا وهل توصل بغيره نعم عبيد الله مثل من لا يزال شاكرا على المعه فهو حال بعيشه ذات سعه وقالوا ايضا لكن ما ذكرتها لكم انها توصل بالجمله الاسميه مثل قول الشاعر من القوم الرسول الله منهم من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب بني معد اي هل هي معربه اولا هل تستعمل اسما موصولا يا احمد نعم نعم وبعضهم قال لا تستعمل الا ايش الاستفهاميه وايش وشرطيه طيب هل هي معربه او مبنيه متى تكون مبنيه بشرطين الشرط الأول نعم نعم والشرط الثاني أن يكون صدر وصف هذا طيب تبنى بهذين الشرطين وتعرب فيما سوى ذلك فيما سوى ذلك طيب ما تقول يا خالد في يعجبني أيهم قام أمبنية هي أم معربة نعم نعم مبنية تمت الشرطان معربة اختلف شرط منهما أحسنت لأن الصلاة جملة فعلية فلم يحذف صدر